موسیٰ کی مدہ میں کہا آئیت ذکر لو قابل لنا ان ذکر ہو هو المسک ما قدرت ہو یتزبع عبارت آشتا وفصک واحد وکل الى ذات الجمال نسیم الان التمس لفضیلت الشیر فردا في محاسنه وحید العزری القاری المقری الاستاذ الشاب طه محمد رحمانی حفظه الله تعالى ان يشرف لنا اذهاننا وارواحنا وقلوبنا بتلاوه القران الكريم مرحبا لك فليتفضل مشكورا الشيخ طه محمد رحمانی حفظه الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله سبحان الله بارك الله فيك. ما شاء الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قل إنني أذاني ربي إلى صراط مستقيم وَمَا

لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل ثم إلى ربكم أرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما إن ربك سريع العقاب Oh, my God. وصوتك وحسنك يا شيخ ما شاء الله. ما شاء الله والليل إذا Oh! حسن شيخ نوران وحسن صوتك وأدائك وكيفية ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ألم نشرح لك صدرك ووضعك وزرك فإنما العسر فإذا فرغت فانصب وإذا بك فانظر لا إله إلا الله ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق ذلك ما كنا نبغي ما شاء الله سبحان الله اقرا باسم ربك بارك الله فيك صوت صوت صوت ما شاء الله كلا Yeah.